خرج معشية الرجل داخلة ودي خرج وراجلها شعيان وعينه في العمل خرج الظهر يبدا تقوم تفطر وتتروق والعصر تنوي تروح السوق تتسوق ماسكة المراية وسايبة عيالها بتقوق ساعتين ثلاثة بتتزوق عشان خارجة الحر لو مر اسيله عليا الجوز والراجل المسخه في البيت نسخه من الاراجوز بتحركوا الست وبيعدم صفات الجوز بتخلص فقد وتبادل واليوم خالفها تقول له خلصنا بتلاتة هربي باتة وانا ادالك احسن جول وبشتري الحلو والمايل ماليش عذبه عملت جزار وبذبح كل يوم عذبه وبشتري الحلو والمايل ماليش عذبه البحر مالح لكن النيل ميته عذبه ياللي غويت الجمال دور في اصل البنت اصل العنب الوان واحلى ما فيه البنت اللي مع مال بيتمتع وياخد بنت اما اللي ضربه السلك مش لاقي ولا